بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. قال الله جل وعلا: واذكر في الكتاب، أيذكر أيها النبي الكريم، من ختمنا بك الرسالات وأتممنا بك النبوات، اذكر في ذلك في هذا الكتاب العظيم الذي أنزلناه عليك، اذكر الصديقة مريم، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كان الأصل أن مريم تعتكف في محراب بيتها، ثم بدا لها أن تغير مكان عبادتها وأن تخرج إلى البرية، فخرجت. قال ربنا: إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، أي سترا، لا تريد منهم أن يبصروا عبادتها ولا أن يتأملوا كيف تقوم لربها وتذكره، حفاظا على أن تكون أبعد عن الرياء وأن بنفسها عن السمعة. فاتخذت من دونهم حجابا، فماذا كان؟ قال الله جل وعلا: فأرسلنا إليها روحنا. والإضافة هنا إضافة تشريف، ولا ريب أن المقصود به جبرائيل عليه السلام، أحد الملائكة العظام سلام الله جل وعلا عليه. قال الله جل وعلا: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. وهذا مما أتاه الله جل وعلا الملائكة القدرة على التشكل، فتمثل لها بشرا سويا. ولم يخبر القرآن هنا أن جبرائيل جاء منه أي طريق أو محاولة لإيذائها، أو لم تخرج منه كلمة تنبئ عن غرض سيء، لم يقع منه محاولة الاقتراب منها، لم يقع منه لفظ ينبئ عن فساد طويته. قال الله جل وعلا: فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. إلا أن تلك الصديقة حتى تقطع على الشيطان حبائله وحتى تعصم نفسها من الوقوع في الإثم، بادرت هي بالخطاب، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي فاتركني واجنبني. وهذا يدل على أن المرأة العاقلة لا تجعل للأشرار طريقا عليها. وليس المقصود هذا هنا عياذا بالله أن يوصف جبرائيل بالشر، لأن لم تكن تعلمه، وإنما خاطبته على أنه رجل ظهر لها في البرية. وما يكون في أنفس الرجال نحو النساء أمر لا يخفى، فهي أرادت أن تقطع العلائق وتقطع حبائل الشيطان، قالت: إني أعوذ بالرحمن منك. فنرى أنها سلكت طريقين: اللجوء إلى الله جل وعلا، فقالت، وهذا يمثله قول الله جل وعلا: إني أعوذ بالرحمن منك، ثم اتخذت الأسباب، ذكرته وعظته أرهبت، قالت: إن كنت تقيا. لكن جبرائيل عليه السلام هنا كشف اللثام عن شخصيته، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. وانظر، لم يقل إنما أنا رسول ربي، أراد أن يهون الأمر عليها وأن يخبرها بلطف الله جل وعلا لها، فأضاف لفظ رب إليها، قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. فبادرته بالجواب أن هذا محال، وأخبرت أنه لا سبيل إلى الولد إلا عن طريقين، إما عن طريق زواج شرعي أو أمر بغي، وكلاهما هي بعيدة عنه. قال: إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت: أن يكون لي غلام ولم يمسسني بشر، أي بطريق شرعي، ولم أكو بغية، أي بطريق غير شرعي.